والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنة وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. كل كذب الرسل فحق وعيد.